بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال قال ابن المثنى: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وحدثني حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث بطرق متعددة فيه فضل هاتين القبيلتين أسلم وغفار، وذلك لسبقهم إلى الإسلام والجهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وهذا دعاء لهم بالمغفرة والسلامة. وقيل إنه خبر، وقيل إنه دعاء، يعني قيل إنه خبر يعني يفعل الله بهم ما يكون موافقا لهم، وقيل إنه دعاء، والأقرب أنه دعاء. غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، يعني سلمها الله. وهذه من قبلها هاتين القبيلتين ومن فضائلهما بسبب سبقهم إلى الإسلام والجهاد. نعم. وفي قول النبي: ألم إني لم أقلها في الحديث الأخير ولكن قالها الله، هذه منقبة، يعني النبي قال أن هذا قال بوحي من الله ولم يقله من عند نفسه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد لقول الله تعالى ويؤيد قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عند نفسه ولكن يقوله بوحي من الله. نعم. لا محتمل، ولكن قالها الله، يعني قال هذا الدعاء وقال هذا الخبر محتمل، فالأقرب أنه دعاء. نعم. الدعاء قول. نعم. عفى الله عنك. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن أيماء الغفاري رضي الله عن خفاف بن إيماء عفى الله عنك عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم، هذا النبي لعن هذه القبائل رعل وذكوان وعصية لكونهم غدروا بالمسلمين وقتلوا القراء، لما طلبوا قراء من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فغدروا بهم وقتلوهم، فلهذا لعنهم، في دين على جواز اللعن على العموم أو لعن الطائفة دون لعن الأفراد في أعيان دون. وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز لعن المعين، هذا هو الصواب من القولين، وإنما يلعن على العموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، المراد جنس السارق العموم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله الخمر، لعن الله من أكل الربا، لعن الله من أكل مال اليتيم، على العموم لا بأس يلعن عصاة، أما لعن الشخص بعينه فالصواب أنه لا يجوز، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان كثيرا ما يؤتى به فيجلد في الخمر، فقال رجل من القوم: اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، فلا يلعن على الصحيح الشخص بعينه. وقال بعض العلماء: لا يجوز لعنه بعينه، لكن الصواب عدم لعن المعين، وإنما يلعن على العموم أو على الوصف، كما في هذا الحديث أنه لعن هذه القبائل الرعل والذكوان وعصية، بين عصاة الله ورسوله لأنهم غدروا بالمسلمين وقتلوا القراء، لما جاءوا وقالوا: أسلمنا يا رسول الله، ارسل لنا قراء يعلمونا، غدروا بهم وقتلوهم، فلهذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم في القنوت. نعم. وأما غفار وأسلم فدعا لهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام والجهاد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. هذه من قبل هذه القبائل، أعيد الحديث: الأنصار، الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله عبد الله هم بنو عبد العزة بن عبد الله، سماهم بنو عبد الله، هؤلاء لأنهم سبقوا إلى الإسلام، الأنصار ومزينة وجهينة كلهم سبقوا إلى الإسلام والجهاد، فلهذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضائلهم ومناقبهم. موالية يعني أنصاري والمختصين بي، والله تعالى وليهم يعني متكفل بهم بمصالحهم وناصرهم ومؤيدهم بسبقهم إلى الإسلام والجهاد. نعم. حفظك. حدثنا الأنصار

فضيلة عام، كل من تقدم الإسلام فهو أفضل ممن لم يتقدم. والمراد هنا الفضائل، المراد التفضيل العام، يعني هذه القبائل يعني على العموم أفضل من تلك القبائل، لكن قد يوجد بعض الأفراد من تلك القبائل ما يكون أفضل من تلك بسبب المزية خاصة للأفراد. وقاعدة أن الفضائل العامة لا تقضي على الفضائل الخاصة، فالمراد هذه القبائل خير من تلك القبائل على العموم، لكن قد يوجد بعض الأفراد من القبائل المفضولة من هو خير من بعض الأفراد الفاضلة بسبب المزايا والخصائص التي اختصوا بها التي ميزتهم على غيرهم. نعم. فلانك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم فيه. وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك فيه. نعم، الأخير الأفضل، ولا يضرهم كون سراق الحجيج بعدما تابوا، بعدما تابوا وأسلموا ما يضرهم كون كانوا سراق الحجيج في الجاهلية، ما يضرهم، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدي ما قبلها، لما أسلم ما يضرهم، فهم خير ممن تأخر إسلامهم. يقولوا أخير، هذه لغة قليلة، أخير وأشر، واللغة الكثيرة خير وشر، خير وشر، لكن لغة قليلة أخير وأشر، وهي لغة معروفة. نعم، أخير، أخير منها أفضل. نعم. عفى الله عنك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله. وقال وجه الضبي من بني تميم، وقال بني تميم ليس فيهم ضبي من ضبة. وأجاب الشارح هذا بجوابين. الجواب الأول أنهم بني ضبة بالحلف، يعني بني تميم ما فيه ضبة، لكن قال ضبي بالحلف أو الضبي بالمقاربة لأنهم يقاربونهم، والشيء يعطى حكم ما قرب منه، فهم يقربون من تميم، فلذلك قال اسمه الضبي. نعم. إيش عدل السند؟ عفلانك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله. نعم، ليس في بني تميم ضبة، لكن كما قال الشارح يعني لأن بالحلف أو بالمقاربة. نعم. عفلانك. وقال وجهينة ولم يقل أحسب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين من بني أسد وغطفان. حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة ومد بها صوته فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا، قال فإنهم خير. نعم، وهذا باب الفضائل، فضائل العامة، وليس فيها غضب على أحد، فضائل القبائل العامة، ولهذا مد بها صوته، هذا بيان الفضائل العامة للقبائل، ولا يكون في هذا غضب لأحد. نعم. وفي رواية أبي كريب: أرأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بيضت يعني فرحتهم وأسرتهم، والخطاب يقول جئت بها إلى عدي، يعني أول صدقة جاء بها عدي بن حاتم، وليس المراد عمر، وإن المراد عدي، الخطاب لعدي. الأول صدقة أفرحت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسرتهم هي الصدقة التي جئت بها يا عدي إلى رسول الله، لأن عمر وأبي بكر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا. هذا في منقبة لعدي بن حاتم حيث جاء بالصدقات التي أفرحت النبي صلى الله عليه وسلم وسرته. نعم، وعدي هذا من كرماء العرب. نعم، وكان أبو حاتم الطائي الجاهلي مشهور بالكرم. نعم، يقال في المثل أكرم من حاتم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها، فقيل هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهذه عادة صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لهم ولا يدعو عليهم. لما جاء الطفيل قال أصلها أبت دوس قبيلة دوس فادعوا الله لهم، فقال الناس هلك الدوس، إذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، توقعوا أنه سيدعو عليهم وأنه سيهلكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ظنهم فدعا لهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وجاءوا مسلمين تائبين. وهذه عادة صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لهم ولا يدعو عليهم، إلا من غدر وآذى المسلمين مثل رعل وذكية وعصية وذكوان، فإنهم غدروا بالمسلمين وقتلوا القراء، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرث شهرا يدعو عليهم شدة غضبه عليهم، لأنهم غدروا بالمسلمين وعصوا الله ورسوله. أما من لم يغدر فإن يدعو له، ولهذا دعا لدوس ولم يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة، وهذه فضيلة ومنقبة لدوس، هداهم الله للإسلام ومن عليهم. نعم. فلانك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، قال وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. نعم، وهذه منقبة لبني تميم. قال أبو هريرة لا زال أحبهم لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. المنقبة الأولى أنه قال هم أشد أمتي على الدجال، معروف معلوم أن الدجال يخرج في آخر الزمان ويقاتله المسلمون ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله هو إمام المسلمين في ذلك الوقت، فبنو تميم هم أشد الناس على الدجال، هذه منقبة لهم. والمنقبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهم إلى نفسه لما جاءت صدقاتهم، قال هؤلاء صدقات قومي وصدقات قومنا، فهذه إضافة اختصاص ومزية. والمنقبة الثالثة أنهم من ولد إسماعيل، لما كانت سبية يعني مملوكة أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذه منقبة ثالثة لبني تيمية. وفي هذا دليل على جواز سبي العرب كما هو قول الجمهور. هو البنو تميم من العرب ومع ذلك منهم سبية سبوا. هذا في دليل على أنه لا بأس بسبي العرب إذا كانوا كفار مشركون وقاتلهم المسلمون يسبونهم ولو كانوا عرب. وهذا هو قول الجمهور العلماء. قال بعض العلماء لا يجوز سبي العرب وإنما السبي يكون في العجب أما العرب فلا يسبون، لكن هذا قول ضعيف. هذا الحديث يرد فيه رد على من قال إنه لا يجوز سبي العرب. هذه بنو تميم عرب ومع ذلك سبوا صار منهم سبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ويدل على جواز أيضا سبي العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصطفى منهم جويرية بنت الحارث أم المؤمنين عرب بن المصطلق سباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى هوازن لما قاتلهم واستأنى بهم بضع عشرة ليلة ثم جاءوا تائبين يطلبون سبيهم وأموالهم فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين سبيهم وأولادهم وأموالهم قال اختاروا إحدى الطائفتين فاختاروا سبيهم وأموالهم. ويدل على ذلك أيضا أن الصحابة قاتلوا المرتدين قاتلوا بني حنيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا منهم ومنهم بني حنيفة سبية تسراها علي رضي الله عنه فولدت له محمد وكان يسمى محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه وله محمد بن علي بن أبي طالب لكن قال محمد بن الحنفية تفريقا بينه وبين إخوته يعني منسوب إلى أمه من بني حنيفة وهي سبية. دل على هذا النصوص تدل على جواز سبي العرب. وأما من قال إن العرب لا يسبون فقول مرجوح ضعيف. نعم أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم فذكر مثله. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. نعم وذكر أشد الناس قتالا في الملاحم يعني التحام القتال التحام والقتال. كانوا أشد هم على الدجال لأن قتال الدجال داخل في قتال الملاحم ذكر أشد الناس قتالا في الملاحم فهم أشد الناس على الدجال. نعم لأن الدجال يقع بينهم وبين المسلمين ملاحم قتال. نعم عفى الله عنك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معاد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا نعم يقول فقهوا كسر القاف وضمها فقهوا وفقهوا تجدون الناس معاد يعني أصول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني إذا كانوا فقهاء وعلماء. والتفضيل ما هو بالإسلام والفقه والعلم والتقوى والخير لكن إذا كانت أصولهم شريفة ازدادوا شرفا وفضلا. فالتفضيل بالفقه والعلم والإسلام والخير. وإذا كانت أيضا أنسابهم شريفة مع ذلك ازدادوا فضلا وشرفا إلى شرفهم. تجد الناس معادن الأصول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا كانوا فقهاء وعلماء. فالأصول الشريفة النسبية تزداد شرفا بالإسلام والفضل. أما إذا كانت الأصول النسبية ليس معها الإسلام فلا يفيدها النسب. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره العمل، من أخره عمله كان عمله سيئا، فإن نسبه لا يسرع به ولا يلحقه بأهل الفضل. بطأ به عمله ولو كان من أولاد الأنبياء، من كان نسبه شريف لكن عمله سيء فلا ينفع هذا النسب. ولهذا قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، أخره عمله عن الأعمال الصالحة، فإن نسبه لا يلحقه بالفضائل وبأهل الفضل ولو كان من أولاد الأنبياء. لكن إذا كان النسب شريف ثم صار معه الإسلام والعلم والفضل ازداد شرفا إلى شرف. نعم. عفى الله عنك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تجدون خير الناس أكرههم لهذا الأمر، قيل المراد بالأمر الإسلام، وقيل المراد الولاية، وهذا هو الأقرب. من كان كارها للولاية ثم وليها فإن هذا يكون أقرب إلى أدائه للحقوق، بخلاف الذي يقدم على الولاية ولا يبالي، ففي الغالب أنه يكون متساهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه، يعني الولاية، لأن الذي يحرص على الولاية ويحرص على الوظيفة في الغالب أنه يكون متساهل، بخلاف الذي يكره عليها وهو لا يريدها فإنه يعان ويوفق ويكون هذا أقرب إلى أداء الحقوق. قول: تجدون شر الناس ذا الوجهين، يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأن هذا من النفاق ومن الخداع، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يقول لهؤلاء كلاما ويقول الطائفة الأخرى المخالفة لهم كلاما، يظهر لهؤلاء شيئا ويظهر لهؤلاء شيئا آخر، هذا من النفاق، وهو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، يظهر لهؤلاء شيء وباطنه على خلاف ما يظهر، ويظهر لهؤلاء شيء وباطنه على خلافه. نعم. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، يعني أكرهم، قيل المراد أكرهم الإسلام قبل أن يقع فيه، ثم بعد ذلك إذا هداه الله الإسلام أخلص وصدق مع الله، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في الجاهلية شديدا شديد الكره للإسلام، وكخالد بن الوليد وجماعة كان من صناديد قريش كانوا كارهين للإسلام، ثم لما هداهم الله ودخلوا في الإسلام أخلصوا. وقيل المراد أكرههم لهذا الأمر الولاية والإمارة والوظيفة، فالذي يكون كارها لها ثم يولاها ويلزم بها يعان على ذلك ويكون أقرب إلى أداء الحقوق، أما الذي يطلبها ولا يبالي بها فإنه في الغالب يكون متساهل. ولهذا قال النبي في الحديث الآخر: إن لا نولي هذا الأمر أحد حرص طلبه وحرص عليه. والأقرب المراد الولاية. وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، لما في ذلك من النفاق والخداع، حيث يظهر لكل طائفة خلاف ما يبطن. نعم. عفى الله عنك. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، بمثل حديث الزهري، غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج: تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. حتى يدخل فيه، أكرهه أولا، فإذا وقع فيه أخلص وصدق فيه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم. حدثنا عمرو الناقد. وهذه منقبة لنساء قريش وفي فضل هذه الصفات وهي الحنو على الصغير واليتيم وحسن التربية والقيام على الزوج وحفظه في ماله وفي نفسه وحسن التبعل والقيام بمصالح الزوج. هذه الصفات لنساء قريش بسبب هذه الصفات. هذه خير النساء نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده, فيتحن على الصغير وعلى اليتيم تربيه تقوم به شؤونه وترعى الزوج وتحفظ في نفسها وفي ماله وتقوم بمصالحه. ففي فضل هذه الصفات والحنو على الصغير ورعاية الزوج على الصغير واليتيم والتربية, ولهذا حصلت لهم النساء قريش هذه الخيرية بسبب هذه الصفات. نعم. خير نساء ركبن الإبل قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم. في دل على هذه الخيرية بهذه الصفات, فمن حصل هذه الصفات حصل على هذه الخيرية ولو كان من غير نساء قريش, لأن الحكم إذا كان معلل فإنه يتعدى إلى غيره بالعلة. خير النساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. المرأة التي تحن على الصغير وتربيه وعلى اليتيم وتقوم بتربيته وترعى الزوج تحفظه في نفسه وماله لهذه الخيرية, ولهذا حصلت الخيرية لنساء قريش بهذه الصفات. نعم. عفى الله عنك. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, غير أنه قال أرعاه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني مراد أبو هريرة أن هذا الفضل لا يشمل مريم بنت عمران ولا أسيب بن مزاحم, لأنهما لم يركبان الإبل, ركوب الإبل خاص بالعرب وأهل البوادي والقرى, فمريم لم تركب بعيرا فلهذا لا يشمل, لا تدخل في هذا. خير النساء ركبن الإبل ومريم لم تركب الإبل فلا يشمل, فإذا مريم تكون فاضلة بهذا. كذلك آسيا بنت مزاحم كما جاء في الحديث الآخر, كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وخير النساء ركبن الإبل نساء قريش فلا يشمل آسيا ولا مريم لأنهما لم تدخلا في الوصف, فتكون آسيا ومريم فاضلتان ثم يليهما نساء قريش. نعم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه بنت أبي طالب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا. ثم ذكر بمثل حديث يونس، غير أنه قال: أحناه على ولد في صغره. حدث يعني من الحلو والعطف. نعم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر هذا سواء. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. نعم، هذا في أول الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، فأخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، وأخى بين عبد الرحمن بن عوف وأخي الأنصاري، فكانوا في أول الإسلام يتوارثون بهذه الأخوة. فالنبي ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال: هذا أخوك. فكان الأنصاري إذا أخى النبي بينه وبين أخيه يقاسمه ماله، وإذا كان له زوجتان قال له: انظر أيتهما تعجبك، فيطلقها وتعتد ثم يتزوجها. وأخى النبي بين عبد الرحمن بن سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع: يا أخي أقاسمك نصف مالي، أعطيك نصف مالي، ولي زوجتان، انظر أيتهما تعجبك فأطلقها ثم تعتد ثم تزوج. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي بالمال، يبقى لك أهلك ومالك، دلوني السوق. دلوه على السوق، جعل يبيع ويشتري حتى رزقه الله. فكانوا في أول الهجرة يتوارثون بالأخوة، ثم بعد ذلك نسخ الله التوارث وأنزل قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فصار التوارث في القرابة والنسب. قولوا: لا حلف في الإسلام، يعني لا حاجة إلى التحالف بعدما جاء الإسلام، لأن الإسلام فيه الحث على التعاون والتناصر على البر والتقوى. وفي الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: أنصره ظالما، فكيف أنصره مظلوما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. فينصر الظالم منعه من الظلم، لا كما يفعل أهل الجاهلية الذي يقول قائلهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. أهل الجاهلية ما يبالي إذا ندبهم، لا ما يبالي، ما يقولون هل هو ظالم ولا مظلوم، معه إذا ندبهم نصروه ولو كان هو الظالم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانه. أما الإسلام فإنه لا حلف، لا حاجة إلى تحالف الإسلام. وقيل معنى لا حلف الإسلام لا توارث بالحلف، لا توارث بالحلف الذي كان الناس يتوارثون به في الجاهلية وفي أول الإسلام، فنسخ الله التوارث بالإسلام. وأما التعاون والتحالف على التعاون على البر والتقوى على التناصر وعلى نصر المظلوم، فهذا باقي ولم يسخ، زاده الإسلام قوة وتأكيدا. فلا حلف في الإسلام يعني لا توارث بالحلف الذي كان يتوارثون به في الجاهلية وفي أول الإسلام. وأما التناصر والتعاون على البر والتقوى فهذا باقي لم يسخ، يزيده الإسلام قوة وتأكيدا. نعم، هذا حديث لا حلف في الإسلام. عفى الله عنك. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي هذا في أول هجرة يعني حال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني أي حلف على التعاون والتناصر، التعاون البر والتقوى وعلى نصر المظلوم، فالإسلام لا يزده إلا قوة وشدة، لأن الإسلام يدعو إلى هذه الخصال ويأمر بها، التعاون البر والتقوى والتناصر على الخير ونصر المظلوم. نعم. فرانك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي مجمع ضبط عندك مجمع على لفظ اسم الفاعل ما ذكر ضبط الله فرانك. نعم. اسم نسخة ثانية. نعم. عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال رضي الله عنه قال نعم على اسم الفاعل مجمع. نعم. نعم. عفوا عنك. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأمن بمعنى الأمان، النجوم أمنة للسماء أمان لها من الفساد، فإذا كانت النجوم باقية فالسماء باقية، لكن إذا انكدرت النجوم وزالت خربت السماء وانفطرت وانشقت وقامت القيامة، وهذا في آخر الزمان حينما تقبض روح المؤمنين والمؤمنات ويزول من هذا الكون التوحيد والإيمان، تخرب تنكدر النجوم وتتساقط ثم تخرب السماء وتنفطر وتنشق وتضعف. فالنجوم أمنة للسماء، ما دام النجوم باقية فالسماء باقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وهو الانفطار والانشقاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه، فإذا ذهب أتى أصحاب ما يوعدون من الاختلاف والافتراق وما حصل من الردة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ارتدى طوائف العرب والفتن، وكذلك الصحابة أمنة للأمة، فإذا ذهب الصحابة هم ما يوعدون لأن الصحابة رضي الله عنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، سمعوا كلامه وفهموا ما مقاصد عليه الصلاة والسلام، وعلموا تفسير القرآن، فهم أمنة للأمة. فإذا ذهبوا أتى الناس الأمة ما يعدون من الاختلاف والافتراق والفتن والبدع وظهور قرن الشيطان إلى غير ذلك مما حصل. وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة من علامات النبوة، حيث وقع ما أخبر. لما مات عليه الصلاة والسلام حصل، ارتدت العرب، حصل فتن وبدع. ولما انتهى الصحابة كذلك، لما مات الصحابة حصل من الافتراق ومن البدع والاختلاف والفتن، والله به عليم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر وجابر سمع عمرا وجابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. نعم. وهذا فيه فضل القرون الثلاثة، وهذا مثل حديث خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يغزو فئام من الناس، يعني جماعة، فئام الجماعة، فيقال لهم يعني من قبل المحاصرين الذين حاصروا فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم كرامة من الله، يفتح الحصن. ثم يغزو فئام يعني جماعة من الناس، فيقال فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون؟ فيقول نعم، فيفتح لهم كرامة من الله. ثم يغزو فئام جماعة من الناس، فيقول فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم تابع التابعين؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. هذا فيه فضل القرون الثلاثة المفضلة، كما في الحديث الآخر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الأول الصحابة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني التابعيون، والقرن الثالث تابع التابعين. نعم، أتباع التابعين. نعم. عفى الله عنك. حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البعث الجيش، يعني البعث الجيش. نعم. فيقال نعم. فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل، فيفتح لهم به، ثم يبعث يعني بسببه، يفتحون بسببه كرامة من الله تعالى. يوجد الرجل من صاحب النبي فيفتح لهم، هذا فيه فضل الصحابة. نعم. فلانك. ثم يبعث البعث الثاني، فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به، يعني بسببه، وهم التابعون. فيكم من رأى من صاحب النبي، يعني فيكم تابعي، فإذا وجد تابعي رأى الصحابة فتح لهم بسببه كرامة من الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. ثم يبعث البعث الثالث، فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع، وهم أتباع التابعين. نعم. ثم يكون البعث الرابع، فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل، فيفتح لهم به، وهم أتباع التابعين، وهم القرن الرابع. وهذا في دليل على أن القرون المفضلة أربعة هنا، وعلى هذا فيشمل أتباع التابعين، ومنهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، لأنهم عاشوا في القرن الثاني وأول القرن الثالث. على هذا يكون الفضل يشمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. فعلى هذا تكون القرون، على هذا الحديث تكون القرون المفضلة أربعة. أكثر الحديث على القرون المفضلة ثلاثة، هنا فيه دليل على القرون المفضلة أربعة، فيشمل أتباع أتباع التابعين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والأئمة الأربعة. نعم، هذه منقبة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لم يذكر هناد القرن في حديثه. وقال قتيبة: ثم يجيء أقوام. نعم، هذا فيه أن القرون المفضلة ثلاثة، حديث القرآن خمس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباعهم. وفيه الذم لمن هذه أوصافه، فيه أنه يأتي بعد القرون المفضلة أقوام مذمومون تسبق أحد شهادة أحد يمينه وتسبق يمينه شهادته، ضعف إيمانهم وقلة ديانتهم لا يبالي الشهادة واليمين، أن طلب يؤدي اليمين ويؤدي الشهادة ولا يبالي هل تسبق الشهادة اليمين أو اليمين الشهادة، يجمع بين الأمرين ولا يبالي ضعف إيمانه وقلة دينه، بخلاف الورع لأنه يعني يتورع لا يأتي بالشهادة حتى تطلب منه، ويتورع عن الحلف ولا يبادر إلا عند الحاجة. نعم. عفو الله عنك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. نعم، تبدر بمعنى تسبق. نعم. قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. إبراهيم يزيد النخعي التابعين كانوا يعني السلف ينهون عن الشهادة والعهد، في فضل السلف حيث يربون أولادهم على الشهادة والعهد، واللفظ الآخر كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، إذا شهد ضربوه وهو صغير، وكذلك إذا حلف حتى يتربى، وإن كان غير مكلف لكن يتربى على الأخلاق الفاضلة، لا يشهد زور ولا يحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، من باب التربية، وإلى ابن سبع ما تجب عليه الصلاة، لكن يربى على ذلك حتى يتمرن. ولهذا قال إبراهيم لزيد النخعي كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يضربون على الشهادة، أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم، فيها أن القرون المفضلة ثلاثة هنا. نعم. عفو الله عنك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا في شك من عبد الله القرآن، هل هي اثنان أو ثلاثة؟ وغيره لم يشك كعمر بن الحصين، وحديث فضل القرون الثلاثة رواه عدد من الصحابة، أبو سعيد الخدري وعمر بن الحصين وعبد الله بن مسعود وعائشة وجماعة. وقوله حديث تسبق أحد ثم يأتي قوم، يأتي خلف، يخلف من خلف، الخلف بإسكان اللام هو العقب الفاسد، والخلف بفتح اللام العقب الصالح، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا العقب الفاسد، والعقب الصالح فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، العقب الفاسد. وهذا الحديث فيه ذم لمن يبادر بالشهادة، ويعارض هذا الحديث الحديث الآخر خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. اختلف العلماء في الجمع بينهما، وأصح ما قيل في الجمع بينهما أن حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها محمول على ما إذا لم يعلم صاحب الشهادة بأن عنده شهادة فيأتي ويخبره ويقول عندي شهادة إذا طلبتها. وأما حديث ذم من تسبق شهادة يمينه ويمينه شهادة فمحمول على ما إذا كان يبادر بها وصاحبها يعلم أنها عنده ولكن يبادر بها لضعف إيمانه وقلة يقينه. وقال آخرون خير الشهادة الذي يأتي بالشهادة إذا كان الشهادة في حقوق الله، محمول على حقوق الله. قال بعضهم إن الذم تسبق شهادة إنما هذا في شهادة الزور، والأرجح الأول. نعم. عفى الله عنك. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر حاء وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. نعم، يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا كما سبق محمول على ما إذا كانت الشهادة معلومة عنده ثم يبادر بها ويؤديها. قل يحبون السمانة هي السمن، وفي اللفظ الآخر ويظهر فيهم السمن، والمراد من المراد بأن يستدعي السمن بسبب ويتسبب في السمن بالإقبال على الشهوات والأكثر والأكثر من المآكل والمشارب. لا السمن خلقة، إذا كان السمن خلقة فهذا غير مذموم، ليس كل سمين مذموم. الصحابة فيهم سمين عثمان كان رجلا ضخما، فقد تكون السمن خلقة، هذا لا يذم، لكن المراد الذي يستدعي السمن بسبب إقباله على الشهوات وغفلته عن الآخرة والإكثار من الآكل والمشارب فتركبه الشحوم من أجل ذلك. أما من جاءه السمن خلقة هذا لا يذم، لأن قد يكون السمن خلقة. نعم. فلانك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن أبي بشر بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. نعم، سبق أن هنا شك، لكن الرواية الأخرى والحديث الأخرى ليس فيها شك، إنه ثلاثة قرون وفي بعضها أربعة قرون كما سبق. نعم. يكون من شاذ ما يقوله نعم.

والتي تدفع شهريا لكل فرد منا على الترتيب، وضمن المساهمين معنا في هذه الجمعية رجلين مصدر أموالهما أحدهما محل لبيع أشرطة الغناء والآخر محل تصوير، فما الحكم في التعامل معهما والأخذ من أموالهما في هذه الجمعية؟ إذا كانت أموالهم مشتركة، إذا كان لهم أموال مشتركة ولهم أموال أخرى فلا يضر، كان لهم أموال يبيعون الغناء لكن لهم أموال أخرى سليمة واختلطت فلا يضر، لا يضر هذا إذا كان لهم دخل غير الدخل الذي يأتي من طريق بيع أشرطة الغناء. نعم. السؤال الثاني يقول: أنا أعمل حلاق وأحيانا يأتي إلي أصحاب الدخل المحرم ليحلقوا عندي رؤوسهم مثل أصحاب محلات التدخين، فهل إذا حلقت رؤوسهم يعتبر أنا أعمل حلاق وأحيانا يأتي إلي أصحاب الدخل المحرم ليحلقوا عندي رؤوسهم مثل أصحاب محلات التدخين، فهل إذا حلقت رؤوسهم يعتبر هذا من التعاون على الإثم والعدوان أم لا؟ لا، التعاون على الإثم والعدوان إذا كنت تشاركهم في بيعهم في محلاتهم، لكن عليك أن تنصحهم إذا عرفت أن تحلق رؤوسهم تنصحهم بأن يتوبوا إلى الله من الدخل المحرم وأن يشتروا الأشياء المباحة ويتركوا الأشياء المحرمة. نعم. السؤال الثالث يقول: يعاني الشباب السلفي في بعض البلدان الإسلامية لعدم قبولهم للعمل في مؤسسات الدولة أو الدراسة في المعاهد لأنهم يشترطون عليهم حلق لحاهم، فمتى تحلق اللحية ومتى تترك؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللحية لا تحلق أبدا، تبقى كما خلقها الله، حف الشباب وغرف اللحى. أقوله متى تحلق ومتى، لكن السائل يريد أنها في وقت تحلق وفي وقت لا تحلق، في جميع الأوقات لا تحلق، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. نعم. وهذا سائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أراد السباحة في البحر فنوى قبل دخوله في البحر الطهارة من الحدث الأصغر، فهل يجوز الصلاة بتلك النية إذا ما خرج من البحر؟ وبارك الله فيكم. لا، يقولون لا يجوز إلا إذا أخرج أعضاءه مرتبة مع النية، إذا انغمس في البحر ثم تمضمض ثم أخرج وجهه بالنية غسل الوجه، ثم أخرج يده اليمنى ثم أخرج يده اليسرى ثم أخرج رأسه المس ثم أخرج رجله اليمنى ثم أخرج رجله اليسرى، فإنه يكون متوضئ في هذه الحالة. أما إذا غمس نفسه ثم خرج فلا يرتفع إلا إذا كان عليه جنابة، إذا كان عليه جنابة ونوى رفع الحدثين عند بعض العلماء ارتفع، وعند آخرين لا بد أيضا من الوضوء. نعم. يقول: ما حكم قول يا ستار؟ ليس من أسماء الله، من أسماء الستير، إن الله حي ستير، يا ستير. نعم. عفوا عنك، هل رفع اليدين بين خطبتي صلاة الجمعة وفي نهايتها فيه دليل واضح أم أنه من باب من آداب الدعاء رفع اليدين؟ لا شك أن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين، لكن بين الخطبتين يدعو الإنسان بينه وبين نفسه بدون رفع صوت وبدون رفع اليدين، لا أعلم في هذا دليل. نعم. فلانك، مأموم يجلس للاستراحة في الركعات الفردية وإمامه لا يفعل ذلك، ما حكمه؟ ما يضر، لأن الجلسة جلسة الاستراحة جلسة خفيفة. نعم. فلانك، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الصحابة جنبا وتذكر ذلك أثناء الصلاة فأشار إليهم وقال بيده انتظروا، فذهب واغتسل ورجع وهو يتقطر رأسه ماء وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: عندما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في أول الصلاة أم في وسط الصلاة؟ المعروف في الحديث أنه قبل أن يكبر، لما أراد أن يكبر تذكر ثم رجع، هذا المعروف في الحديث. ولكن لو صلى الإمام بالناس وعليه جنابة وهو ناسي ثم تذكر فإنه ينصرف ويكمل، يقدم من يتم بهم الصلاة. وقال بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم إنه إذا سبقه الحدث فلا يقدم من يكون بهم الصلاة، أما إذا كان على طهارة ثم أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر ويقدم من يتم بهم. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين، بينما سبقه الحدث وما لم يسبقه الحدث، إذا تذكر وقدم، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم من الأئمة، أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم. عفوا عنك. وهذه سائلة من ليبيا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تقول: أنا ملتزمة إن شاء الله بالمنهج السلفي، أنا فتاة من ليبيا أكملت مرحلة التعليم الثانوي وتحصلت على نسبة عالية وبفضل الله وأهلي يلحون علي الحمد لله في النتيجة النهائية وله الحمد أن أدخل الجامعة، وليس إلحاحا فقط ولكن على سبيل فرض الرأي، وحاولت جاهدة الإقناع ولكن لم أستطع. وهنا في ليبيا لا توجد جامعات غير مختلطة للأسف، فجميعها مختلطة، فانتقيت أقل كلية لا يوجد بها اختلاط، وهي كلية الصيدلة في السنوات الأولى. فهل يجوز لي إن حافظت على الزي الشرعي أي الحجاب مع المحاولة بكافة الطرق عن الابتعاد عن موضع الخلوة والالتزام بغض البصر في المحاضرة واجتناب الرجال إلى أبعد حد، وإن شاء الله مع أمن الفتنة، هل يجوز أن أدرس فيها؟ وأرجو مراعاة ضغط أهلي وضغط الناس علي بشكل كبير. إذا كانت في اختلاط طلاب وطالبات فلا يجوز، ولو كان ولو ذكرت السائلة هذه الصفات وأنها تغض بصرها، لا يكفي هذا، إذا كان فيها اختلاط فلا يجوز. أما إذا كانت مستقلة للنساء خاصة، للطالبات خاصة، منعزلات العزال تماما، وليس هناك فتنة في الطريق ولا في الذهاب ولا في الإياب، فلا بأس. أما إذا كان مخطئ فلا يجوز، ويجب عليها أن ترفض كلام الناس وضغط الناس وضغط والديها ولا تجيبهم إلى معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. وطلب العلم له وسائل متعددة، إذا كانت تريد طلب العلم، وإذا كانت تريد الدنيا فلا يجوز لها أن تدرس في الكلية المختلطة من أجل الدنيا. نعم. السؤال الأخير تقول: جزاكم الله خيرا، أسأل عن عملية التشقير التي يستعملها عندنا النساء هنا في ليبيا، وهي عملية صبغ شعر الحاجب بصبغة قريبة من لون البشرة فيظهر الحاجب بشكل مقبول، أي يتغير شكل الحاجب الأساسي، فهل يجوز استخدامها؟ وجزاكم الله عنا كل خير. أترك هذا أولى، لأن هذا فيه تقليد، فتركه أولى. أما إذا كان الشعر فيه شيب فلا بأس، أما إذا لم يكن فيه شيب فتركه أولى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حديث، صلى الله عليه وسلم.